واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Yeah. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى

وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه